يدعى انهما يذهبان الى المحامي الى النيابه الى الشرطه الى المحكمه في النهايه الى قانون نابليون الى القوانين الوضعيه الى قانون الطاغوت وينسون الذهاب الى الشيخ والى العالم ليسأله ما حكم الرسول عليه الصلاه والسلام كذا وهم يقرؤون الكتاب ويحضرون صلاه التراويح في رمضان ويسمعون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الايه ويسمعون الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا زي معظم الناس الان بما انزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به يعني انظر نحن مسلمون نصلي نصوم نحج فاذا جاءت الحاكميه لله اعرضوا وتحاكموا الى الطاغوت ما هو الطاغوت القانون المخالف لشريعه الله ومن يحكم به هذا طاغوت وهذا طاغوت فلا اله الا الله عصر مشؤوم منحوس ثم جاءت المصيبه بان قدر الله ان تحتل مصر لان الناس تابعوا الخديو في هذا واكثروا من القروض وانحلت الاخلاق وانتشرت الدعاره والخمور وانتشر الاضطهاد للمسلمين وضرب المقاولين والمجاهدين والمدافعين عن هذا الدين والناس يسكتون كله يبحث عن دنيا مشغولين بالطرف الاكال لاستزاله نشوات وإما بلقمة العيش يدوب يريد ان يحصل على الرغيف وسلط له ذلا رهيبا كم الف من المصريين يستخرج عنوه في منتهى الفقر حتى يموت ويحفر في القناة لماذا؟ لأن الكفار يريدونها هكذا ولأن الكفار وهكذا في التخطيط كله بقدر الله لماذا؟ ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يجتمع الوهن في قلوب الناس مع التآمر الخارجي والمكر والكيد الصليبي واليهودي اجتمع هذان الأمران الوهم في قلوب الناس وهذا كان حقيقة مع الكيد والتآمر كل ذلك بسنن الله عز وجل كله بسنن الله كما بيناه في دروسنا عن السنن الربانية فلا حول ولا قوة إلا بالله الناس يقبلون الفكرة الوافدة الغربية الكافر ويقبلون السلوك ويقبلون التعامل بالربا وما إلى ذلك حتى انتقلت الثروة إلى الكفار ثم رأينا قصة المحاكم ثم أذن الله عز وجل بأن توجد المحاكم الأهلية في بداية عهد الإنجيل المحاكم الأهلية كان بينت عنده في الدرس الماضي هذا الدرس على خطورته فأنا أكرر منه كثيرا لأنه ينبغي أن يستقر في الأذهان كيف غيبة الشريعة المحاكم الأهلية ما هي المحاكم الأهلية؟ النسخة العربية لمصر اي النسخة اللي مش عربية الشريعة الفرنسية في المحاكم المختلطة والقضاة كفار اما ايه بقى المحاكم الاهلية لا هي نفس المحاكم نفس القوانين ولكن بحكام مسلمين او وطنيين فالناس انبهروا بالتسمية وده من سموم الغزو او من مكر شياطين الانس والجن ولكن الاهلية ايه الاهلية يعني مش عندنا بين خلاص في كل سكت مجرد التسمية راجت عند الطغام اشباه الانعام فعلا الانعام السائمة راجت على عندهم ليه راجت عندهم كيف راجت هذه التسمية لان في حاجة اجنبية مختلطة وفي حاجة اهلية والاهلية دي بكأنها مع الشرعية المحاكم كانت شرعية فقط فاخذوا معظم ما بهذه المحاكم وجعلوها اهلية وجعل الشرعيات الاحوال الشخصيه الزواج والنكاح الطلاق وما الى ذلك. جعلوا الاحوال الشخصيه فقط لا غير. امال الاهليه اهليه انت عايز حاجه اهليه هي وطنيه يا اخي احنا ناس وطنيين تحيا مصر وطن اهليه حاجه اهليه يعني في مقابله اجنبيه الكافره امال هي ايه دي النسخه العربيه هو نفس القانون هنا هو قانون العبره في التشريع ليس بالقاضي القاضي بياتي بالدرجه الثانيه وبالتبع العبرة من المشرع في المحاكم الاهلية انظر للتسمية وقبلها الناس لما قالوا لا بلاش الكفار يكونون اجانب وقبلها الناس لجالهم ولكذا ولكذا ولكذا ولما قال المحاكم الاهلية في مقابلة المحاكم الاجنبية قبلها الناس وشربوا المقلب كيف حدث هذا؟ ده المحاكم الاهلية دي ينبغي ان تقابل بالمحاكم الشرعية ان المحاكم الشرعية تقوم على شرع الملك الحكم الحق عز وجل. دي المحاكم الشرعية. اما بقى المحاكم بقى الاهلية تقوم على ايه؟ على شرع نابليون. هو ده شرع الهي، شرع الطاغوت. هنا الاسلام، هنا الكفر. انما لا، يسمى الكفر ايه؟ اهلية. شو التخصيص؟ بفعل طبعا الطلائع المستنيرة. الطلائع بتاعت المستنيرة اللي تم تربيتها ووضعها في المراكز القيادية في البلاد، فروجوا هذا المفهوم عند الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبقيت المحاكم الشرعية مقصورة على أي شيء؟ على ما يسمى بالأحوال الشخصية. ده في عهد الإنجليز. وسكت الناس. وماذا كانوا يستطيعون أن يقدموا أو أن يفعلوا؟ وهذا كان بقدر الله الذي يجري دائما من خلال سنن قوانين ربانية، سنن ربانية سماوية تحكم حياة البشر، تحكم حياة البشر. فتحولت المحاكم الشرعية إلى أهلية. يدوب الجزء المتبقي من المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية كما بيناه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه التسمية إيه؟ تسمى الإصلاح التشريعي والقضائي. تصور الكفر بيسمى الإصلاح التشريعي والقضائي كما سنرى الذي حدث بدولة الخلافة نفسها. أيضا أصبح هذا القانون الطاغوت اللي في المحاكم الأهلية، وأهلية بقى مسلمة، أصبح القانون هذا قانون الطاغوت يمر بمرور أيام معروفا مألوفا يدرس، وله مراجع وشروح وأساتيد وأسانيد ومتون وتعليقات وحواشي، حتى اكتسب شرعية من ثباته الواقعي، إذ تمضي الأيام فلا ينكر ولا يغير كما هو الواقع الآن. المحاكم دي انت عارفها، دي اسمها المحاكم الأهلية، مظن الشرعية قضي عليها فيما بعد. تمضي الأيام فلا ينكر ولا يغير، وإنما يمتد ويشتد ويزحف على مساحات جديدة من أمور الحياة، متحيفا على شريعة الإسلام العظيمة. حكمت انجلترا قانون فرنسا. ايه اللي فيها دي؟ يقول لك اسهل على الدارسين المصريين، درس اللغة الفرنسية ودرس القانون الفرنسي، خلص العدو واحد هو الشريعة الإسلامية. كما اتفقت الكنيسة مع الدولة الكافرة في اوروبا. ازاي؟ صراع رهيب بين الكنيسة وبين العلمانية، بين الردة هناك عن دين الكنيسة، صراع رهيب. كيف اتفق؟ نعم، اتفق الكنيسة مع الدولة العلمانية. ليه؟ لأن العدو واحد هو الإسلام، هو شرائع الإسلام. نفس الشيء برضو كيف يتفق انجلترا مع فرنسا؟ كيف يحدث هذا؟ سبحان الله العظيم، أتدرون كيف أجل الله سبيل إسماعيل هذا بالذي فعله؟ وظل يقرب ويعطي الامتيازات ويأخذ القروض، وعين نوبار فرض عليك رئيس الوزارة، هو اللي خطط المحاكم المختلطة وفعل كل ذلك، وقرب المجرمين الكفار في الداخل والخارج، وأبعد المسلمين الغلابة، وطرد عدة آلاف من الجيش، فعل كل شيء يريده الكفار كما السكين في قطعة من الحلوى. فلما قام بعض الشعب ونواب الشعب وقاموا ومجلس شورى النواب واستجاب لهم الخديوي نظرا لكثرة الذل الرهيب في آخر سنية حياتي هنا في مصر، وقعد من 63 ل 79 حوالي 16 سنة، في أواخر 78 و79 في هذه السنوات شعر بالذل الرهيب، فحاول أن يفعل شيئا. فما صدق أن وجد هذا المجلس، مجلس شورى النواب، وقف معه وأزاح نوبار وفعل وعين رجلا وطنيا وحاول أن يعود إلى الوطنية، ولكن كان الله قد غضب عليه غضبا شديدا، فأذن قدرا عز وجل بأن تذهب الدول الأوروبية قناصلتها بأن يذهبوا في كزائر الفجر ليلا وقربا وقبل الفجر إلى بيت الخديوي أن يقوم بالرحيل عن البلاد، ويضمنون له يعني مخصصات كل عام يتفتح ويصرف ويسرف كما يريد، فأخرجوه وأن يصدر فرمانا أو مرسوما بتعيين ابنه محمد توفيق، لأنه كان ضعيفا مترددا كان وكان، ليكمل المسيرة